السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. قال عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث رواه البخاري في صحيحه. مراد المصنف بهذا التبويب، وإن كان لم يستوعب أذكار النوم، لأن أذكار النوم كثيرة أكثر من هذا بكثير، مراده أنك تذكر الله كما مر معك على كل حال، وتجتهد في ذكر الله سواء عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، وجاءت الشريعة بكل هذا بفضل الله تعالى، عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، عند بداية الأكل، عند الانتهاء من الطعام، في كل أحيانك ذاكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال هذا الحديث عن أبي حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني ذهب إلى فراشه عند نومه، قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني يا رب باسمك أموت وباسمك أحيا، لأن النوم أخو الموت، والنوم موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. باسمك اللهم أموت وباسمك أيضا أحيا. ثم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يتذكر أن الله تعالى هو الذي أحياه بعد موته، والنوم موت صغرى كما ذكرنا، ويتذكر أيضا بذلك الإحياء، الإحياء والنشور، النشور بعد الموت والبعث والحشر إلى الله جل جلاله، فيتذكر ربه ويتعظ ويعتبر. ثم قال: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع الذين يدعون ربهم أي يذكرون ربهم، صبر نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، والدعاء كما قال أهل العلم هو دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يدخل فيه الصلاة والصوم والصدقة، اصبر نفسك مع هؤلاء المصلين، صلي معهم. لذلك قال أهل العلم يدخل فيها الصبر على الاجتماع في صلاة الفجر وصلاة العصر وسائر الصلوات، وخاصة الفجر والعصر لما فيهما من مشقة. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في هذه الأوقات الشريفة وهذه الأماكن الجليلة يصلون فيها لربهم تبارك وتعالى. بالغداة والعشي، بالغداة يعني في أول النهار والعشي في آخر النهار، يريدون وجهه، وهذا في تزكية نياتهم وقصدهم، أنهم لا يريدون الدنيا، إنما يريدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا وتنظر إلى زينة الحياة الدنيا، لا، أقبل على الله وعلى من يذكر الله عز وجل وكن معهم وكن ذاكرا لله تعالى كذلك معهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. فيسألهم ربهم وأعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني جل جلاله؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله تعالى: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول ماذا يسألون؟ فيقولون يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا رب لا حساب ولا عذاب. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون يا رب لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ يتعوذون من ماذا؟ قال يقولون يتعوذون من النار. قال يقول الله تعالى وهل رأوها؟ هل رأوا النار حتى يستعيذون منها؟ يقولون لا والله ما رأوها. فيقول جل جلاله كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول جل جلاله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول له يقول الله عز وجل ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، واحد ليس من أهل الذكر، واحد جاي مار لا ناس جالسين كده جالس، أو إنسان جاي يعني يريد إنسان في حاجة من هؤلاء الجلوس. قال ملك يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال جل جلاله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، متفق عليه. هذا حديث يدلك على شرف حلق الذكر وعلى جلالة قدرها عند الله وعلى عظيم ثواب الذاكرين. ولا تنسى أننا ذكرنا قبل ذلك الكلمة الجليلة عن مجاهد بن جبر، كل مجلس يجلسه الإنسان يتعلم فيه الحلال والحرام هو من ذكر الله. يعني مش ذكر الله بس انك تجلس تقول لا إله إلا الله فقط أو تسبح الله وتصلى على النبي، لا، مجلس يتعلم فيه حديث مثل هذا المجلس هو من مجالس الذكر. مجلس يتعلم فيه تفسير آية، تفسير حديث وما شابه ذلك، هذا من مجالس الذكر التي يجب أن نتواصى بها ويوصي بعضنا بعضا بالحفاظ عليه. لله جل جلاله ملائكة يطوفون في الطرق، سبحان الله، هكذا خلقهم الله. والملائكة خلق كثير جدا ولهم وظائف شتى، منهم هؤلاء الملائكة المخلوقون الذين خلقهم الله جل جلاله خصيصا يسعون في طرق الأرض في فجاجها يبحثون عن الذاكرين لله، سبحان الله الكريم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، كل ملك ينادى عن الآخر هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتكم التي تبحثون عنها وجدناها. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، إلى السماء. يا شاء الله، يعني لو قيل مثلا حفوهم إلى الدور 50 في يعني برج مثلا مبني 50 طابق، هذا عدد هائل، لا ما بالك إلى السماء الدنيا، يعني أعداد الله بها عليم. ثم إذا انتهت الحلقة وقضي الذكر يصعدون إلى ربهم جل جلاله بأعمال هؤلاء الذاكرين. فيسألهم الكريم وأعلم من أين جئتم؟ فيقول يا رب جئنا لك، جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. يمجدونك يعني يهللونك، يقول لا إله إلا الله، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعظمون الله يذكرون ربهم. فيقول الله وهل رأوني؟ أنت آمنت بالكريم جل جلاله ولم تراه، وهذا من الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان إيمان عظيم، ولذلك أجرك جليل. فيقول يا رب، فيقول يا رب لا والله ما رأوك. فيقول الله كيف لو رأوني؟ لو رأيت جلال الله وعظمة الله لكنت أشد له تسبيحا وأعظم له تمجيدا وأشد له عبادة. فيقولون يا رب والله لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فعلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ليلة الإسراء رأيت نورا جل جلاله، نور الله عز وجل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. فربنا عظيم جل جلاله عز جاه، لو رآه العباد لكانوا أشد له عبادة وأشد له تمجيدا وأكثر له تسبيحا. فلذلك يدلك هذا على عظمة وشرف العابد الذاكر لله وهو لم يرى ربه، لكنه آمن بالقرآن الذي أنزله الله على رسول الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه صفات الله وفيه الثناء على الله فآمن بربه وكذلك سبحه ومجده وأطاعه. فماذا يسألون؟ يسألهم الله ماذا يسألون؟ يقولون يا رب يسألونك الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت من النعيم وما لا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر. أقل إنسان في الجنة له مثل الدنيا كلها 10 مرات، سبحان الله العظيم، كما روى الإمام مسلم صحيح. يعني لا يمكن لك أن تتخيل نعيمك في الجنة، لا يمكن. لذلك ربنا يقول وهل رأوها، هل رأوا الجنة؟ هم يسألون يا رب نسألك الجنة، نسألك الجنة ليل نهار، هي بشولة المسلم، اللهم ارزقنا الجنة واجرني من النار. فيقول يا رب، فيقولون يا رب لا والله ما رأوها. فيقول الجليل جل جلاله كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يعني أنت بس لما تشوف قصر كده رائع جميل عظيم البناء وفيه ما لذ وطاب من صنوف متاع الدنيا، نفسك تحرص أن يكون لك مثله، مثله، ما بالك بالجنة العظيمة التي نعيمها دائم وأهلها مخلدون أبد الآباد ولا يبغون عنها حولا. فيقول جل جلاله مما يستعيذون، فيقولون يتعوذون من النار. نار، قال صلى الله عليه وسلم رأيت النار يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. فإذا جاءت الطامة، نسأل الله العافية والسلامة، كالنار، وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله العافية والسلامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله العافية، ويجيرنا وإياكم من النار. فيقول الله كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. الناس النهاردة في غفلة ويقعون في معصية الله لأنهم لم يعلموا جلال الله ولم يروا ناره وعذابه. أما العبد المؤمن الذي يقرأ الآيات التي فيها التخويف من النار ويقرأ الأحاديث التي فيها التحذير من النار يؤمن بها وكأنها رأي عين، مصدق، مؤمن، موقن. فالله تعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، وكذلك يغفر الله لمن جلس معهم وليس من الذاكرين. وهناك رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني خلقهم الله نافلة زيادة، هذه مهمتهم، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله قعدوا معه. ملائكة تجلس معه، معنا الملائكة الآن بفضل الله، نسأل الله من فضله. قال قعدوا معه وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. فيسألهم الله وأعلم من أين جئتم، فيقولون يا رب جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك قال مما يستجرون؟ قالوا من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قال لا. قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فقال الله قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم فلان عبد خطاء، ده يعني مجرم عاصي آثم، إنسان من أهل الذنوب جالس معهم. فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسون. والله يا إخواني إن لم يكن في مجالس الذكر إلا هذا الشرف العظيم، أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرت مما استجاروا. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ونستغفرك لذنوبنا. والله يكفي يكفي يكفي أن تحرص يومك كله وعمرك عمرك كله تقضيه في طلب العلم ومجالس الذكر. وعن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما شاء الله، أي مجالس؟ هل هذه المجالس تكون عند الأغنياء والوجهاء تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة؟ هذه مجالس الذكر. وقد يكون في الذاكرين من هو أفقر خلق الله ومن ليس بشيء عند الناس، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم. تعفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله، يذكرهم الله هناك بأسمائهم عند جبريل وميكائيل وإسرافيل بفضل الله تعالى. وعن أبي واقد الحارث بن عوف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلفه. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. أيوة، تلاقي حلقة ارمي نفسك في وسطين لعل الله يرحمك ببركته، ما تدري لعل فيهم ضعيف دعوته مستجابة، والله ما تعرفش. نعم. والآخر بس استحى. قال وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر فأعرض الله عنه. يبقى كن مع الصالحين، أحبهم واليهم، كن اتخذ هؤلاء إخوان لك وأحبه. ختاما ختم المصنف هذا الباب الجليل بقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني والله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا أستحلفكم عشان أنا بتهمكم، لا أنا مصدقكم إن أنتم ما جلستوش إلا أنكم تذكروا ربنا. قال وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني، يعني أنا قريب من النبي جدا، ورغم ذلك كان حديث عنه حديث إن معاوية يروي حديث عن الرسول قليل جدا. قال وما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تومة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. شوف يباهي بكم الملائكة. بالله عليك هذا الحديث رواه الإمام مسلم. لو أن رئيسا رئيس لدولة عظيمة كبيرة ويذهب كده أو أمام دولته المليارات أو الآلاف المؤلفة ملايين عظيمة يباهي عد فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء من أفضل أهل دولته أمام الدولة كلها، طب ما بالك أمام العالم، ما بالك أمام أشرف خلق الله، يعني خلق عظيم يباهي بهم الملائكة. يقول الملائكة انظروا عبادي تركوا الدنيا كلها وأقبلوا إلى ذكري وتركوا مشاغلهم وتركوا أعمالهم وتركوا القيل والقال وإنما يذكروني ويصلوا على نبيي ويذكروا حديث رسولي ويقرأوا القرآن. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونعوذ يا ربنا بك من النار. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب، فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.